يثير عجاج الأرض وغبارها حتى تنعدم الرؤية. فلما فعل ذلك دخل من ثلمة في السور وأوى إلى بيت لآل رشيد في هذه البلد. فلما علم الشيخ وأهل هذا البلد البواسل بذلك ماذا فعلوا؟ أخذوا الأبواب، أبواب الخشب، وجعلوا عليها التمر، ثم توجهوا صوب هذا البيت، وفيه من العساكر من الروم ما لا يخفيه إلا الله، فدخلوه بقوة وثبات وبأس يتقدمهم هذا العالم، فكانت مقتلة عظيمة قتل فيها أكثر من 600 شخص من جند إبراهيم باشا. فأخذوا جثثهم وردموا به السور، ثم لما جاء الصبح سدوا الثغرة التي في السور بشيء من الطين، فكفاهم الله جل وعلا شر إبراهيم باشا. فماذا فعل؟ رأى أن الوقت ضاع في هذه البلدة، فطلب هو الصلح من أهلها. فلما عرضه على الشيخ رأى الشيخ بعلمه وعقله أن الصلح في هذه الحالة متعين على المسلمين لحقن دمائهم وأموالهم والحفاظ على أعراضهم، فقبل الصلح بشرط واحد، وهو أن يدخل إبراهيم باشا إلى هذا البلد لوحده دون أحد من حرسه أو جنوده، وأعطاه الأمان. ولعلم إبراهيم باشا بصدق أهل هذه البلد وسلامة عقيدتهم دخل هذا البلد لوحده، حتى جاء إلى الشيخ كرناس فجلس معه قرابة 4 ساعات أو أقل أو أكثر يتفاوضون في أمر الصلح. وكانت صبيحة الجمعة إذ ذاك، فلما حضرت الصلاة قال له الشيخ قم بنا نصلي. فلما ذهبوا إلى المسجد ودخلوا صعد الشيخ كرناس الجامع المنبر، منبر الجامع، فأخذ يخطب. فتعجب إبراهيم فقال هذا قائد أو هذا عالم أو هذا مجاهد؟ فانبهر انبهارا كثيرا. فهذه صورة أيها الأحبة الثالثة من صور علماء هذه الدعوة، وهي تمثل الوقوف بالمال والنفس والولد دون هذه الدعوة المباركة، ودون أن يمسها الأعداء بسوء أو أذية. فهذا هو ديدن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، هم صفا بجنب ولاتهم يقاتلون عن هذه العقيدة ويدافعون عنها وينشرونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا يتقاعسون ولا يحابون ولا يفترون، بل شعارهم وبشارهم حملوا هذه الدعوة التي قال بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتياز لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حمل شعارها ولو كلف ذلك دماءهم وأموالهم وأهليهم أن يقتدي بهؤلاء، ولنأخذ العبر والعظام من سيرهم وأقوالهم ولنرتبط بهم ولنعد إليهم ولنتأمل أحوالهم كثيرا، فإنهم والله خير الناس لأهل هذه البلد، وخير الناس علما وعملا وخلقا وخلاقا، نحسبهم كذلك والله تعالى حسيبهم. فمتى الخلق بهم طالب العلم، فمتى فرق مؤلفاتهم ونشأ عليها وركى أبناءه وأهله عليها حازوا خيرا عظيما تجنب شرا كبيرا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا الطلاب، ويجعله مرجعا له في أبواب التوحيد ومسائله وقضاياه. فانظر أيها الطالب إلى منزلة العالم، إذ هي منزلة عالية رفيعة تعلي مقامه وترفع شأنه، بشرط أن يكون صادقا مع الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد بالعلم أن يصرف وجوه الناس إليه،